من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله على كل شيء شهيد إن إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن والنجوم والجبال والشمس